الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين على صحيح الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، في هذه الليلة ليلة الثاني من شهر محرم الحرام عام 35 و400 ألف، نكمل مع الإخوة في تركلان شرح 40 النووية. وصلنا إلى الحديث 13 وهو قول الإمام النووي رحمه الله عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الحديث الذي يرويه أبو حمزة أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأنس يعني خدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر من 10 سنين، وذكر من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله. دل ذلك على حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أنه دل بالالتزام على خلق هذا الصحابي الجليل وتأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفضلته لقيامه بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم. هذه اللا لا نافية، اللا إما أن تكون نافية وإما أن تكون ناهية، ينهاك عن الفعل. النهي طلب الكفي، أما النفي لا يؤمن فنفي لحقيقة الشيء أو نفي لماهيته أو نفي بحسب ما تنفيه. فالمنفي هنا ماذا؟ الفعل ما هو؟ قال: لا يؤمن. والفعل بعد النافية يبقى على أصله مضارع مرفوع، والناهية يلزم الفعل بعدها. طيب، قال: لا يؤمن. الإيمان معروف هو عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، أو قول واعتقاد وعمل. فإذا هنا نفى الإيمان عمن قال: لا يؤمن أحدكم. الإيمان المنفي هنا هو ليس أصل الإيمان، وذلك لأن العمل الذي علق به لا يدل على أن النفي نفي أصل الإيمان. لكن هذه الصيغة لا يؤمن أحدكم تدل على التشديد في هذا الأمر، وأنه أمر كبير يستحق الاهتمام، وأن هذا الأمر الذي نفي الإيمان من أجله هو من الواجبات، لأنه لا يطلق نفي الإيمان إلا على الواجبات. ومثلها: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. فهذه الصيغة تدل على أن المنفي هو يعني واجب. النفي هنا هو نفي كمال الإيمان الواجب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يقول فإذا نفي الإيمان بشكل دل على وجوبه فهو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس هو نفي لأصل الإيمان. إذن هذا واجب من الواجبات التي بها يتم كمال الإيمان. قال لا يؤمن أحدكم، والضمير عائد على المسلمين لأنهم هم المخاطبون بأحكام الشريعة. قال حتى يحب. حتى هذه في اللغة حرف غاية وتعليل، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني ما هي الغاية التي ينتهي عندها الفعل؟ هو مطلع الفجر. فما هي الغاية التي يعني إذا وصلها الإنسان حافظ على الإيمان؟ هي حتى يحب. وما هي العلة التي من أجلها يحفظ المؤمن على كمال الإيمان؟ هي أن يصل إلى مرتبة أي يحب. يحب ماذا؟ أي يحب لأخيه. هذه الأخوة المشار إليها هنا ليست أخوة النسب، بل هي أخوة الإسلام. وفي رواية حتى يحب لجاره، ويحب ماذا؟ يحب من الطاعات والحسنات حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية تبين وتفصل هذا الأمر، قال حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. هذا يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ لأخيه، وهو من استعمال اللفظ الحسن، وهو من الترقق في الألفاظ التي يعني تدخل إلى القلوب تستوجب من السامع لها أن يستجيب لهذا الأمر الذي أمر به. فإذا يخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الإنسان لا يصل إلى كمال الإيمان الواجب حتى تتوفر فيه ما هي هذه الخصلة؟ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب فيها يعني ما هي الشواهد المستنبطة من هذا الحديث؟ أولا يعني تفاضل الإيمان، وأن الإيمان درجات، وهو شعب، وهو قول أهل السنة والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الإيمان وسبعون شعبة لكن علىها قول لا إله إلا الله، ألا إن قلبها إما قتل أبا عن الطريق، ألا وإن الحياة شعبة من الإيمان. فلما قال الشعبا كلما ازداد الإنسان من الشعب كلما ازداد إيمانه، وكلما قل هذه الشعب فيه المرء كلما قل إيمانه. فقال لا يؤمن أحدكم، يعني أن الإيمان درجات ويتفاضل. فيه التحذير من أن يحب للمؤمنين ما لا يحب لنفسه، هذا بمفهوم المخالفة أخذناه، يعني احذر أن تحب للمؤمنين أمرا أن يقع فيه سلام في الناس وأنت لا تحب أن تقع في هذا الأمر، إن هذا من ليس من الإيمان وليس من النصيحة وليس من الحب وليس من الترد والعرض بين المسلمين، الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد بالسهري والحمى. الذي يعني كفر بهذه الصفة فإنه لا يعني من المسلمين الذي فمن الذي يتصف بهذه الخصلة، يعني تم عنده الأخوة الإيمانية، تم عنده الأخوة الإيمانية، فتطهر هذه الأخوة وتذكره وعمله بهذا الحديث تطهر قلبه من الغل ومن الغش ومن الحسد. ولذا يعني ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: الشخص متى لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان حسودا. الحسد كما قال يعني الغزالي أنواع أو يعني أقسام أو درجات، منها أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها لنفسه. رجل أنعم الله عليه نعمة يتمنى أن تزول عنه وأن تكون هذه النعمة له، هذه درجة. الدرجة الأخرى أن يتمنى زوال نعمة الغير وإن لم تحصل له، حتى إذا ما كله، المهم عنده أن تزول هذه النعمة عن الغير. المرتبة الثالثة لا يتمنى زوال النعمة على الغير، ولكنه يكره نعمة الله عز وجل على الغير. أنت جالس هنا وتنظر الله عز وجل أنعم على فلان بنعمة، فأنت تكره هذه أن يكون فلان منعم بهذه النعمة حتى وإن لم تتمنى زوالها، فإن هذا أيضا مرتبة من مراتب الحسد. فإذا الذي يعني الذي يحسد يعني قد كره نعمة الله عز وجل على الغير، قد كره قضاء الله عز وجل، قد كره حكم الله عز وجل. لأن الله تعالى يقول: فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الرجال نصيب مما اكتسب والنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. لا تتمنى زوال النعمة على الغير، وإنما أسأل الله عز وجل أن يعطيك من فضله كما أعطى هذا الغير. ولذا يعني هذا أدب نبوي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أن هذه المحبة حتى يحب لأخيه من الخير قيل في أمور الدين وقيل في أمور الدنيا. فإن كانت يعني في أمور الدين فإنه عليه أن يحب لأخيه من العقائد ما يحب لنفسه، ومن المنهج السليم ما يحب لنفسه، ومن العبادات ما يحب لنفسه. يحب أن يهتدي الناس إلى هذه العقيدة وإلى هذا المنهج وإلى هذه العبادة وإلى هذا السلوك. يكره إن وقع من أحد من إخوانه أو أصدقائه أو جيرانه إن وقع في خطأ في العقيدة، أو إن وقع في خطأ في المنهج، أو إن وقع في خطأ في العبادة، أو إن وقع في خطأ في السلوك، فإنه لا يفرح بذلك ولا يشكي به ولا يعني يؤدي ذلك، بل يعني يصيبه من الحلق، يتمنى هداية الناس جميعا. هذا يعني من كمال الإيمان، هذا من كمال الإيمان، أن يحب الإنسان لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. وقيل يعني تشمل الدنيا والدين، فكما يحب أن يفتح الله عز وجل عليه، وكما يحب أن يعني ييسر الله عز وجل له الرزق، ويحب أن يبسط له، ويحب أن يذكر بخير، ويحب كذلك يعني هذا الأمر يعني ينبغي أن يحرص على أن يكون هذا لأخيه. ويترتب على ذلك مسألة الإيثار، مسألة الإيثار يعني مما تكلم فيها أهل العلم في هذا الحديث. فالإيثار إما أن يكون في أمور الدين، وإما أن يكون في أمور الدنيا. فإن كان في أمور الدين فإن الله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله تعالى يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا. فأمانة بالمبادرة والمسارعة والمنافسة وغير ذلك. ففي أمور الدين لا ينبغي لك أن تؤثر أحدا بطاعة ولو كان أعز الناس إليك. ولذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا فجيء بشراب لبن، وضعه بيد النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، وكان على يمينه ابن عباس، على شماله أبو بكر وعمر. والأصل السنة أن يبدأ باليمين، فقال لابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قال أتأذن للأشياخ، أتأذن أن أعطي فضلي لأبي بكر لأنه يعني جالس عن يميني عن شمالي وأنت جالس عن يميني والدور لك، قال أتأذن للأشياخ؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أوفر بفضلك علي أحد أبدا يا رسول الله، ما أقبل أن تعطي حقي الذي هو حق ديني لأحد من الخلق ولو كان هذا الأحد أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فإذا يعني ترى بعض الشباب يعني حصلت أمامه فرجة في المسجد بالصف المقدم، فيصنع ماذا؟ تقدم أنت ولا خلق الله، تقدم أنت. فنقول هذا ليس من الهدي وليس من السنة، بل عليك المبادرة والمسارعة إلى أخذ مكانك الذي تستحق والمنافسة فيه. فإذا إذا كان في أمور العبادات فلا وتنافس وتسابق ولا تؤثر بذلك أحد، وإما إن كان في أمور الدنيا فإن الله عز وجل أثنى على المهاد على الأنصار بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كان في أمر المال، كان في أمر غير ذلك من الأمور أمور الدنيوية، فينبغي للمؤمن أن يؤثر غيره، وفي يعني ذلك كرامة ومنزلة ورفعة له. أما في أمور العبادة فلا، فإذا يعني قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ففيه يعني كما ذكرنا يعني ما عليه يعني ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من محبة الخير لجميع المسلمين، ويعني الحرص على إيصال الخير لهم، وهو يعني كذلك التعلي بهذا الخلق من الأسباب التي يحصل بها المؤمن على القرب من الجنة وعلى البعد من النار، يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما ذكر الفتن التي تكون في آخر هذا الزمان والتي يرتق بعضها بعضا، وأرشد إلى أن النجاة منها، قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليفتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فكما أنك تحب أن تشكر وتذكر وتكفر سيئاتك وتذكر حسنتك، فكذلك يعني أحب ذلك للناس حتى يعني يفتح الله عز وجل عليك، وحتى ترتعد أنت عن الفتن ومن معك، وتبعد الناس عن الفتن. ومن يعني الأمور التي يعني يستفاد من هذا الحديث كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله يعني تقوية الروابط بين المؤمنين، وأننا نتصف بهذا الخلق، فإنه لا يمكن أن يعتدي على أحد من المؤمنين لا في ماله ولا في عرضه ولا في أهله، فالدين هذا والشرع هذا والعقيدة هذه والمنهج هذا أمان للناس في دينهم ودنياهم، ومنها أن الأمة جميعا أن تخلق في هذا الخلق فإنها ستكون يدا واحدة وقلبا واحدا على من سواهم، وبذا تنزل البركة من الله عز وجل ويكون النصر والوئام. وقال منها استعمال ما يكون به العطف في أساليب الكلام من قوله لأخيه ولو شاء قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمؤمن، ولكنه لما قال لأخيه فإنه قال ذلك استعطاف للإنسان أن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، والأخوة المراد بها كما ذكرنا هنا هي أخوة الإيمان، وإلا فإن أخوة النسل لم يكن معها إيمانا لا قيمة لها، بل هم حتى لا يتوارث المؤمن مع الكافر. هذا ما يعني فتح الله عز وجل به في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.